الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقع لي بعض أوهام في المحاضرة السابقة، أذكر منها أنني قلت إن الجلسة بين السجدتين ركن بلا خلاف نعلمه، ولو شئت لقلت إنها ركن بالإجماع. الأشبه أن الجمهور على أن الجلسة بين السجدتين ركن فتبطل الصلاة بتركها، وذهب أبو حنيفة إلى أن الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع ليس ركنين ولكنهما من الواجبات. والواجب عند الحنفية شيء يختلف في بعض أحكامه عن الركن، لهم في هذا بعض اصطلاح، أي لهم فيما ثبت وجوبه بالدليل الظني بعض خلاف عن الجمهور عما ثبت وجوبه بالدليل القطعي. فإذا ثبت الوجوب بالكتاب أو بالسنة المتواترة، وهذا هو المقصود بالدليل القطعي أي القطعي الثبوت، فهذا يعتبر فرضا. وأما ما ثبت وجوبه بالدليل الظني الذي ليس قطعي ثبوت كسنة الآحاد والأحاديث المشهورة، فهذا يعتبر واجبا ولكنه ليس فرضا، فدرجة الفرض أقوى في الثبوت من درجة الواجب. هذا تفريق قال به الحنفية وخالفوا فيه الجمهور، جمهور الأصوليين وجمهور الفقهاء، على أن ما ثبت بالدليل القطعي وجوبه يعتبر فرضا، وكذلك ما ثبت بالدليل الظني وجوبه يعتبر فرضا، ولا فرق بينهما من ناحية درجة الوجوب. الحنفية قالوا ما ثبت وجوبه بالدليل القطعي يعتبر فرضا، وما ثبت بالدليل الظني يعتبر واجبا، وترك الواجب مكروه تحريما، وترك الفرض يعتبر محرما. الأشبه قول الجمهور، ولسنا بصدد التفصيل في هذا وترجيح قول الجمهور، ولكننا نريد أن نقول إنهم ذهبوا إلى أن ما ثبت بالدليل الظني في أحاديث الصلاة من حيث الوجوب يعتبر واجبا، وأما ما أمر به الله تعالى بشأن الصلاة فنعتبر ركنا. ولهذا اعتبروا الركوع والسجود ركنين من أركان الصلاة، ولم يعتبروا الجلسة بين السجدتين والرفع من الركوع من أركانها، لأنهما ثابتان بالسنة. الواجب الذي ذكره الحنفيون في الصلاة حده أنه إذا ترك عمدا وقعت الصلاة صحيحة، ولكن تجب إعادتها وإن كانت صحيحة، ولم يعدها كان آثما، وإذا تركه سهوا وجب سجود السهو له، لا إعادة ترك. فالواجب عند الحنفية يختلف في حده عن الواجب عند الحنابلة في الصلاة، لأن الحنابلة أيضا لهم في الصلاة واجبات وأركان ومستحبات، وأما عند الشافعية فالصلاة فيها أركان ومستحبات، قسم المستحبات ما هو سنة مؤكدة والباقي هيئات، وليس عندهم واجبات في الصلاة. الحنابلة عندهم في الصلاة واجب وركن وشرط ومستحب، والحنفية كذلك عندهم واجب وركن ومستحب. الواجب عند الحنفية إذا ترك عمدا صحت الصلاة ولكن تجب إعادته كانت صحيحة، وإن ترك سهوا وجب سجود السهو له. فإذا ترك الجلسة بين السجدتين وقعت صلاته صحيحة، ولكن تجب إعادتها وإن لم يعدها كان آثما. فالفرق بين قول الجمهور وقول الحنفية في هذا المبحث يعتبر قول فرقا يسيرا وليس فرقا كبيرا، لأنه ما دام يعتبر آثما لو ترك الجلسة بين السجدتين وتجب عليه إعادتها، فكذلك قال الجمهور تجب عليه إعادتها، إلا أنه عند الجمهور يكون كمن تساوى يكون كمن ترك الصلاة أصلا كأنه لم يصلي، وعند الحنفية يكون قد صلى ولكن يبقى في عنقه إثم ترك الجلسة بين السجدتين. الأشبه طبعا قول الجمهور، وأما تفرق الحنفية فليس معتمدا. ورد في حديث المسيء ما يدل على أن الجلسة بين السجدتين تعتبر من الأركان لقوله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا أو حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم بعد ذلك في صلاتك كلها إلى آخر الحديث. وكذلك ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلسة بين السجدتين في صلاة أبدا، أو ترك الاطمئنان فيها أو ترك الاعتدال فيها، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي. وطبعا كلام كثير جدا في حديث المسيء ولسنا بصدد التفصيل فيه الآن. أذكر على سبيل توسيع الآفاق فرعا يسيرا جدا، وهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء ارجع فصلي فإنك لم تصلي، احتج بهذه العبارة من قال إن ترك السجود أو الركوع أو ما أمر به المسيء وما لم يرد فيه قرينة تدل على عدم وجوبه يعتبر ركن من أركان الصلاة، لأنه قال ارجع فصل فإنك لم تصل، وهذا استدلال وجيه. فرد هذا الأكابر أيضا من القائلين إن هذا لا يدل على الركنية، مع أنه نفى أن يكون قد صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من قول الأكابر، لما قال له ارجع صلى فإنك لم تصلي، رجع رجل فصلى ولم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع الصلاة، لأنها لو كانت باطلة لأمره بالقطع، فكيف يقرؤ على شروع في صلاة هي باطلة؟ فقوله ارجع فصلى فإنك لم تصلي، رجع رجل لكي يصلي فصلى الصلاة التي كان قد صلاها قبل ذلك، أي شبيهة بها، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع، اقطع صلاتك باطلة، تركه حتى انتهى من صلاته ثم أتى وسلم فقال وعليكم السلام أو عليكم أو عليك ارجع فصلى فإنك لم تصلي، قالها ثلاث مرات، فكيف يتركه يصلي؟ ما علمه بأن صلاته باطلة ولم يأمره بقطعها، فمعناه قال ارجع صلى فإنك لم تصلي. احتج بهذا من قال بالركنية، فرد القائلون بأن هذا ليس واجبا بما ذكرت، فهذا يدل على عظمة أهل الفقه في كيفية الاستدلال بالأدلة على الأحكام التي يستنبطونها، وليس كل من هب ودب يستنبط حكما من الدليل ويقول أنا فقيه، أو هذا واجب أو هذا مستحب أو هذا ركن من دليل كذا وكذا وكذا، لأن هذا الأمر له أهله. ومما يدل أيضا على أن ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ليس ركنا قوله في بعض ألفاظ الحديث، طبعا هذا لفظ يغيب عن أذهان أكثر الناس، إنك إن فعلت هذا فقد تم صلاتك، وإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصته من صلاتك فكان أهون عليهم، أنه تنتقص صلاته ولم تذهب كلها، لما قال فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من ذلك شيئا انتقصته من صلاتك، يبقى كأنه أيضا صلى ولكن صلاة إيه؟ ناقصة، فكان هنا عليهم أن تكون الصلاة ناقصة ولم تذهب كلها. هذا فرع. الفرع الآخر أنني بشأن حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود أنسيت أن أقول تتمة الحديث. الحديث أوله لما أخذ بني إسرائيل في المعاصي نهاتهم معلمون فلم ينتهوا، كان رجل إذا مر برجل يفعل المحرم يقول له يا هذا اتق الله فإنه لا يحل لك، ثم القوم غدوا على حاله فلم نعوا هذا أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضربوا القلوب بعضهم بعض ولعنهم، ثم قرأ الآية. الحديث فيه تتم وهي فلا والله أو لا والذي نفسي بيده لتأخذن على يد الظالم ولتقصرنه على الحق قصرا ولا تأطرنه على حق أطرا أو لا فعلن الله بكم كما فعل بهم ولا يضربن على قلوبكم كما ضرب على قلوبهم أو لا ولا يلعننكم كما لعنهم. ونسيت أن أذكر هذه التتمة. الفرع الثالث بشأن أمر يحدث كثيرا في الصلاة، وحدث أيضا في صلاة العشاء. كثير من الأئمة، أي كثير من الناس، إذا صلى بالناس إماما يبدأ القراءة بقوله الحمد لله رب العالمين، احتجاجا بأحاديث وردت أو ببعض أدلة وردت دلت على ذلك. من حديث أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وأظن قال عثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد أو بالحمد لله رب العالمين في بعض الألفاظ، فلما أسمعهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، وبعض الألفاظ فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. المبحث طويل الذيل، والخلاف بين العلماء في كون البسملة آية من الفاتحة وغيرها من السور، وبين كونها ليست آية، خلاف طويل. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وذهب الشافعية إلى أن البسملة آية من الفاتحة فتجب قراءتها في كل ركعة، ومن لم يقرأها سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما بطل صلاته. لسنا بصوت ترجيحي بين هذه الأقوال الآن، ولكن أريد أن أقول إن هناك فرع ذكره الأكابر، وهو أنه يراعى الخلاف بين العلماء استحبابا، يعني يستحب الخروج من الخلاف، أي من خلاف العلماء، ولا يجب. فإذا كان قد ذهب البعض إلى وجوب قراءة البسملة في الفاتحة في كل ركعة من كل صلاة، وذهب الكثيرون إلى عدم الوجوب، فخروجا من الخلاف يستحب لك أن تقرأ البسملة، وإن كنت ترى أو إن كان الراجح عندك، وإن كنت تأخذ بقول من قال بعدم كونها آية من الفاتحة، فلكي تخرج من خلاف العلماء، ولكي لا تبطل صلاة غيرك من الذين يصلون خلفك ويأخذون بقول من قال إنها آية، يستحب لك أن تقرأ البسملة، لأن البعض ذهب لأنها آية، وهذا قول الشافعية، ولم طبعاً على هذا أدلة، وذهب الكثير لأنها ليست آية، ولكن للخروج من خلاف العلماء يستحب لك أن تقرأها ولو لم تكن تأخذ بقول من قال إنها آية، لأنه يصلي خلفك من يرى أنها آية، ومن كان قد ترجح عنده أنها آية، ومن كان يأخذ بقول من قال إنها آية، فلو صلى خلفك وعلم يقينا أنك لم تقرأها فقد بطل صلاته على قول الشافعية. وإن كان الأشبه أن الصلاة لا تبطل ولو لم يقرأ الإمام البسملة، لأن الصحابة كانوا يختلفون في كثير من الآراء بشأن الصلاة وغيرها، ومع ذلك ما علمنا أحدا ترك الصلاة خلف أحد ممن يرى خلاف رأيه. فمن من كان يرى أن مس ذكر ينقض الوضوء، ومن من كان يرى أن مس ذكر ينقض الوضوء، ومن من كان يرى أن رافع ينقض الوضوء، ومن كان غير ذلك الله أعلم. ومع ذلك فلم يثبت أو ما علمنا أحدا منهم ممن كان يرى نقض الوضوء مثلا بمس الذكر أنه ترك الصلاة خلف من لم يكن يرى نقض الوضوء مس الذكر أو غير ذلك. وعلى هذا يترجح أن من صلى ولم يقرأ البسملة وعلم عنه هذا يقينا فإن صلاته تكون صحة على قول الأكثرين وباطلة على قول البعض. ومن كان يأخذ بقول من قال إنها آية وصلى خلفه علم أنه لم يقرأها فصلاته تصح أيضا، لأن العبرة على قول البعض أو على قول الكثيرين بمذهب الإمام لا بمذهب المأموم، فإن صح صلاة الإمام في مذهبه صح صلاة المأموم أيضا وإن كان أرى أن صلاة باطلة في مذهب المأموم، وهذا هو الأشبه لفعل الصحابة. المسألة توضع فيها خلاف، بعضهم قال العبرة بمذهب المأموم والبعض قال العبرة بمذهب الإمام، فإن صح صلاة الإمام في مذهب المأموم صح صلاة المأموم، وإن بطل صلاة الإمام في مذهب المأموم بطل صلاة المأموم، وهذا القول ليس هو الأشبه الصواب لما ذكر النفل الصحابة، وهذا ما رجحه ابن تيميه. وذهب الحنابلة أيضا إلى ذلك أن العبرة بمذهب الإمام وليست بمذهب المأموم، فلو صح صلاة الإمام في مذهبه صح صلاة المأموم أيضا وإن كان يأخذ بقول من قال إن البسملة ليست آية. ولكن خروجا من الخلاف يستحب إيه؟ قراءة البسملة. الأشبه عدم الجهر بالبسملة، ولكن هذا لا ينفي أن تقرأها. الأكثر من حلم عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم أنه كان يسر بها وأحيانا يجهر بها، فإذا كان الإمام يقرأها سرا وبعد ذلك جرب بالحمدلة فلا حرج عليه وذلك هو الأقرب، وإذا جهر بها أحيانا كان كذلك كان هذا أيضا صوابا، لأن هذا ورد فيه بعض أدلة تدل على استحباب أو جواز الجهر بالبسملة، وإن كانت الأدلة الأكثر تدل على الإسرار بالبسملة، فسواء كان هذا أو هذا يستحب لك أن تقرأ البسملة سرا ولو لم تكن تأخذ بقول من قال إن البسملة آية. أنا مش عاوز أسأل دلوقتي، الأسئلة في آخر المجلس، ومن كان عنده سؤال فليكتب سؤاله فتن محاضرتي وبعد ذلك يعطيه لبعض الإخوة. نظرا لكثرة الأسئلة التي وقعت بالمحاضرة السابقة التي قبلها، ونظرا لأني لا أجيب في آخر المجلس إلا على شيء يسير جدا منها، فقد رأيت أن أجيب عن بقية الأسئلة التي كانت في المجلس الثاني والمجلس الأول قبل أن أشرع في المحاضرة التي أريد أن أتكلم فيها. رأيت أن أجيب على الأسئلة ولو باختصار قبل أن أشرع في المحاضرة، لأن لو تركت الإجابة على الأسئلة وأخذت هذه ووردت أسئلة أخرى فسيكثر عدد الأسئلة جدا وبالتالي يكون من الصعب الإجابة عليها. شيخ عطاء قلتم إن من لم يضع الجبهة على الأرض بطل سجوده فبطلت صلاته، فأنا دائما أسجد على رأسي أو الجبهة من علي فهل الصلاة باطلة وما هي الكفارة؟ السجود على الرأس دون الجبهة لا يجزئ، وكذلك السجود على الأنف على قول الأكثرين دون الجبهة لا يجزئ، فيجب السجود على الجبهة، وكذلك على الأنف استحبابا على قول البعض وجوبا على قول البعض. وأما الاجتزاء بالأنف فقط فإن هذا لا يجوز على قول الأكثرين، والسجود على الرأس لا يجزئ لأن الرأس ليس جبهة، فالسجود على جبهة شرط في صحة السجود، فإذا سجد على رأسه دون جبهته أو جزء منها وكذلك على أنفه دون جزء من الجبهة فقد بطلت صلاته لبطلان سجوده. الكفارة أن تعيد الصلاة، وليست هناك كفارة أخرى. السؤال الثاني، هل ما يفعله المقرئون مثل عبد الباسط والطبلاوي من وضع اليد على الأذن يجوز؟ وهل قولهم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بين سورة الضحى والشرح يجوز أم لا؟ وضع اليد على الأذن عند القراءة ما علمنا فيه شيئا، ما علمنا فيه نهيا وما علمنا فيه فعلا، يعني ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وما علمنا أنه نهى عن ذلك. فالقول بالكراهة لا أقول به، والقول بالاستحداث لا أقول به. فإذا اعتاد بعض الناس أن يضع يده على أذنه فلعله فعل ذلك من أجل أن يكون هذا أقوى لصوته، وأدعى لإخراج الحر من خريجها صحة إلى غير ذلك، وأدعى لتحسين صوته، وكل إنسان أدرى بحاله. فالقول بأن هذا محدث لا أقول به، والقول بأن هذا مستحب لا أقول به، والقول بأن هذا مكروه لا أقول به. أما قولهم بعد سورة الضحى وبعد سورة الشرح إلى آخر القرآن بين كل سورتين لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، فهذا وارد على قول بعض القراء، ولكنه ليس من طريقة بقية القراء، فمن فعل ذلك فلا حرج عليه والإثم عليه، لأن هذا قارب يظن من كثير. وأما بقية القراء الذين توترت قراءتهم فلم يكونوا يفعلون ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يتاح للمتعامل في بورصة الأوراق المالية أن يجني أرباحا عالية، فيشتري أحدنا السهم ثم يرتفع السعر فيبيع، وعندما ينخفض السعر يشتري ثم يرتفع السعر فيبيع، فيجني الأرباح بهذه الطريقة، فهل هذه المعاملة حرام؟ وإذا كانت حراما فلماذا أباحها جميع العلماء في مصر والسعودية وغيرهم من بلاد المسلمين؟ كأنه يسأل وإيه ويجيب. أولا، قولك أنه قد أباحها جميع العلماء باطل، لأنك لا يمكن أن تدعي هذا الإجماع لا من علماء مصر ولا من علماء السعودية ولا من علماء غيرهما. فإن كنت تعلم أن البعض قد ذهب إلى الجواز فليس ذهاب بعضهم إلى الجواز دليلا على أن الباقين من علماء المسلمين قد قالوا بالجواز أيضا، فدعوا الإجماع باطلة، هذه نقطة. الثانية أن الدخول في البورصة فيه شبهة كبيرة، الجزم بالتحريم لا يمكننا أن نقول به، ولكن أقل ما يقال في هذا الباب إنه فيه شبهة، وما دام فيه شبهة فينبغي تركه. هناك عدة فروع في البورصة تخفى على أكثر المتعاملين فيها، والمبحث يطول إذا أردت التفصيل في هذا الباب، ولكن أذكر شيئا يسيرا، هو أنه ما معنى أشتري أسهما وأبيع أسهما؟ ليس هناك شيء يسمى اشتراء سهم وبيع سهم، ولكن المقصود أنك تدفع مبلغا من المال كمشارك كمساهم. البورصة مثل وغيرها من المؤسسات يعمل ما يسمى أسهما، السهم مثلا يكون بعشرات الجنيهات وبأكثر بأقل، فأنت تدفع مبلغ من المال فأخذه على حسب هذه على حسب هذا المبلغ عدد من الأسهم. فيقول أنك اشتريت سهما، ولكن يقال أنك اشتركت بمبلغ من المال يساوي 50 سهما أو 70 سهما أو 10 أسهم، كل سهم يقدر نصف 10 جنيهات. أنت لم تشتري سهما، السهم لا قيمة له، إنما هو مجرد ورقة، هذه الورقة مكتوب عليها 10 جنيه. أنت لم تشتري سهما ولم تبع سهما، ولكنك اشتركت بمبلغ من المال في هذه المؤسسة أو في هذه الشركة التي تقوم بتجارة في بعض الأشياء أو بغير ذلك، فتكون دخلت فيما يسمى شركة. هناك ما يسمى شركة، هناك ما يسمى مضاربة، وهو الذي يسمى قراضا ومقارضة ومضاربة. المضاربة أن تعطي مبلغ من المال لأحد الناس لكي يضارب لك به، لكي يتاجر في بعض السلع بهذا المال، وبعد ذلك يكون لك جزء من الربح متفق عليه بينك وبينه، يكون له نصيب من الأرباح لأنه هو الذي يدير، وأنت لك نصيب من الأرباح لأنك صاحب المال. فالمضاربة تتكون من طرفين، أحدهما صاحب المال والآخر المضارب. المضارب لم يدخل بشيء من المال، والمال كله للرجل الأول، قام المضارب بالتجارة بهذا المال في بعض ما أباح الله من سلع غير ذلك، فإن حدث ربح كان ربح بينكما بالاتفاق بينكما الاتفاق السابق، إن حدثت خسارة ولم تكن قد فرطت في هذا الأمر فالخسارة كلها على صاحب المال وليس عليك منها شيء، إن حدث ربح فربح بينكما بالاتفاق إما مناصفة ومرابعة غير ذلك. الشركة أن يتفق أكثر من واحد على القيام بتجارة في بعض السلع المباح، كل يدفع مبلغا من المال يساوي مبلغ الآخر، وكل من المشتركين يقوم بالعمل، يعني الكل يتاجر والكل داخل بنفس رأس المال، على خلاف من العلماء في التفصيل. فالشركة إذا انتفى شرط من شروط صحتها فسخت أو فسدت، وبعد ذلك يكون كل منهما أجيرا عند الآخر في ماله، فيأخذ أجرا على عمله، ويكون الربح بينهما على حسب رأس المال. كلام كثير جدا، وليس من السهل فهمه، فاحتاج إلى تفصيل، ولسنا بصدد التفصيل في هذا الآن. البورصة ويسوق الأموال الورقية فيها ما فيها من فروع. قوله اشتريت سهما باطل، قوله بعت سهما باطل، هذا نقطة ثانية. بافتراض أنك اشتركت بمبلغ من المال في البورصة فأخذت عددا من الأسهم، يقال إنك شريك يعني مساهم، ولكنك لا تدخل في إدارة العمل. النظام أنه بعد الدخول في أمر التجارة أو غيرها تحسب الأرباح إما سنويا أو إما في فترة تعتبر نصف سنوية أو أكثر من ذلك أو أقل، ثم توزع الأرباح على المشتركين كل على حسب رأس ماله. فإذا قلت إنه لما ارتفع السعر بعت سهمي لغيري، هذا كلام أصلا باطل، لأنك مشارك والربح يكون لك بعد حساب الأرباح على حسب رأس مالك. فكونك تعطي أسهمك لغيرك وتأخذ الثمن الذي أصبح للسهم، فتنتقل بذلك الأسهم منك لغيرك ويصبح غيرك هو الشريك ولست أنت، فهذا في حد ذاته فرع يحتاج لتفصيل طويل، والأشبه أنه باطل. هذه نقطة. الثالثة، بافتراض أن هذا كله صحيح، مع أن هذا الافتراض غير صحيح، بافتراض أن هذا صحيح، فإنه تحدث في البورصة أمور تعتبر غير جائزة، هذا بعد التسليم بأن القائمين على هذه الأفعال يقومون بتجارة في أشياء مباحة وبطريقة شرعية لا غبار عليها. أما إن كانت طريقتهم في الأصل غير شرعية، إما باطلة أو غير جائزة، فبتلك الحالة يكون الدخول في البورصة ابتداء غير جائز. فبافتراض أن الأمور تسير سيرا شرعيا صحيحا، سيرا شرعيا لأنه شرعي، ما دام شرعي فسيكون صحيحا، إذا كانت الأمور تسير سيرا شرعيا بافتراض ذلك، أحيانا يحدث تلاعب من بعض القائمين في هذا الأمر، إما من المشاركين أو من غيرهم، فينخفض السعر فجأة بدرجة كبيرة، فيصاب كثير من قليل الأسهم بضرر كبير جدا، وأحيانا يتلاعبون لمصالح شخصية فيرفعون السعر بدرجة كبيرة فيكسب كثير منهم الآلاف أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف على حساب غيرهم من الذين ليس لهم هذا العدد من الأسهم، وهذا كله يعتبر فيه إيذاء للمشتركين في هذا الأمر، وإيذاء المسلم لا يجوز. لهذا قلت إن لم أقل إن الدخول فيها محرم على وجه الجزم، قلت على الأقل فيه شبهة فينبغي تركه. هل الحاكم السابق يكون قد كفر؟ ذكرت أن هذا السؤال تكرر في الحقيقة أكثر من مرة. أنا لا أقول بكفر من لم يحكم بما أنزل الله، هذا مشهور عني، ولكن أقول إنه يكون قد كفر إذا استحل ترك الحكم بما أنزل الله، يعني يقول إن ترك الحكم أنزل الله حلال وليس حراما، أو إذا اعتبر أن الحكم بغير ما أنزل الله أصلح للمسلمين أو للناس من الحكم بما أنزل الله فيكفر بذلك بعد قامت حجة عليه، إذا استمر على هذا الاعتبار فيكون قد كفر بذلك، وإذا قم عليه الحجة الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله فاستمر على الاستحلال فيكون قد كفر بذلك. وكذلك إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله ليصلح في هذه الأيام ولكنه كان صالحا في الماضي، وأما الآن فإننا في حاجة إلى أحكام أخرى لأن الحكم أنزل الله في هذه الأيام لا يصلح، فهذا يعتبر أيضا ردة عن الإسلام، هذا بعد أن تقام عليه الحجة، فلستمر على اعتبار هذا فيكون مرتدا عن الملة. ولا تلازم بين كوني أقول إنه يكفر بالاستحلال ولا يكفر بعدم الاستحلال ولكنه ترك الحكم بما أنزل الله ويعلم أنه أي ترك الحكم محرم، سواء كان في حادثة أو في حادثين أو في أكثر من هذا أو أقل. لا تلازم بين كوني أقول إنه لا يكفر وبين كوني أقول يخرج عليه. ذكرت أن الخروج على الحاكم يكون أيضا إذا كان تاركا للصلاة أو ترك الدعوة إليها، وإذا منع الزكاة وترك الدعوة إليها، أو ترك الحكم بأنزل الله فأضاع الشريعة، إذا أشاع المنكرات ولم ينع عن المنكر، ففي تلك الحالة يخرج عليه، وهذا قول الجمهور. فلا تلازم بين كوني أقول أنه لا يكفر ومن كان أقول يخرج عليه، فانعقد الإجماع على وجوب الخروج عليه إذا أثر الكفر البواح، وأما إذا لم يظهر كفر البواح ولكنه كان تاركا للصلاة أو كان تاركا للدعوة إليها أو كان منع للزكاة أو تارك الدعوة إليها أو مضيعا لشريعة الله أو غير مقيم للحدود إلى غير ذلك، إذا كان تاركا للمنكرات تنتشر في البلاد دون تغيير ودون إنكار، تعرف هذه كلها أشياء نضافة إلى عدم الحكم ما أنزل الله، هذه كلها أشياء توجب الخروج عليه مع أنه لم يكفر كفرا بواحد. طبعا نتيجة لكاد اختلف فيها اثنان، أنه إذا ترك أحد الناس الحكم بما أنزل الله في واقعة، فيما أنه لا يحكم بشيء أصلا وما يحكم بشيء غير ما أنزل الله من وضع منضى غيره ولا ثالث، معنى هذا أنه سيستبدل بهذا الحكم حكما آخر، سواء كان هذا الحكم الذي أتى كبديل مستوردا من شرق أو من غرب، فإن هذا يعتبر أمرا طبيعيا، وهو نتيجة لازمة لترك الحكم. أنزل الله إما أنه لا يحكم بشأن أصلا، لا سجن ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا، أو يحكم بشيء آخر مستورد من شرق أو من غرب. فإذا كان ترك الحكم في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أخرى، فهذا لا يغير في الحكم شيئا. هذا أمر أيضا ما علمنا فيه خلافا. أما من ناحية استبدال الشريعة بشرع آخر ونبذ الشريعة كلية باعتبار أنها لا تصلح أو أن فيها نقصا أو أن ما أتى من شريعة الغرب أو غيره أصلح، فهو بهذا الاعتبار يخرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه. المسألة فيها كلام كثير، والجمهور على ما ذكرت، وليس قتال طائفة ممتنعة عن إقامة شعيرة ظاهرة من شعائر الله دالا على كفر تلك الطائفة التي لم تلتزم تلك الشريعة بتلك الشعيرة. فلا تلازم بين وجوب قتال طائفة الممتنعة عن شعيرة من شريعة من شعائر الله الظاهرة كصلاة الصوم وغير ذلك، وبين الكفر. يمكن أن يقال العبد إذا ترك الصلاة أو إذا تواطأت طائفة من الناس على ترك الصلاة وكانت لهم شوكة فاحتاج الحاكم لقتالهم وجب قتالهم مع أنهم ليسوا مرتدين عن الملة، لا ترك الصلاة ليس مرتدين عن الملة على قول الجمهور. كذلك إذا اتفقوا على منع الزكاة مع اعتقادهم وجوبها وجب الحاكم مقاتلتهم مع أنهم لم يخرجوا من الملة بتركهم للزكاة. العبد إذا زنى وكان محصنا كان متزوجا وجب رجمه، وليس رجمه دالا على ارتداده. العبد إذا قتل غيره متعمدا فليس مرتدا منه، هذا قول الجمهور، فليس قتله دالا على ارتداده. فهناك أشياء كثيرة جدا الحكم فيها القتل، ولكن ليس القتل لردة، ولكنه هو الحد. فحد تارك الصلاة القتل، حد مانع الزكاة القتل، حد الزاني المحصن القتل، حد القاتل النفس عمدا القتل، إلى غير ذلك. فمغي ألا تخلط بين الأمرين، يعني لا يلزم من كون حكمه أن يقتل أن يكون مرتدا لأنه يقتل حدا، ولكن العبد إذا ارتد عن الملة بما ذكره الفقهاء في كتبهم إما كلا وإما جزءا فتلك الحالة يقاء، وفي تلك الحالة يستتاب أولا تقام عليه الحجة الدالة على أن هذا لا يجوز إلى غير ذلك. فإن أصر على إنكاره فإنه يقتل ردة ويدفن في مقابر غير المسلمين ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل. أما من قتل في حد فإنه يعتبر مسلما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. شيخنا الفاضل، المرأة الحامل في أواخر حملها قد لا تستطيع الركوع أو السجود لعظم الحمل في بطنها، فهل لها من رخصة الصلاة على كرسي من غير ركوع ولا سجود؟ المرأة التي وصفتها بهذه الصفة وكذلك غيرها ممن كان على شكلتها من نساء أو رجال، يعني من الذين لا يستطيعون أن يركعوا وأن يسجدوا إما لكبر بطونهم أو لغير ذلك أو لوجود شيء في عمودهم الفقري إلى غير ذلك، فهؤلاء يعتبرون معذورين بتركهم لركوع السجود، ولكن يجب عليهم أن يحنوا ظهورهم بالقدر الذي يستطيعونه ولا يقدرون على أكثر منه، فيحني ظهره إلى في الركوع إلى حد لا يستطيع غيره، وفي السجود يحني ظهره بدرجة أكبر، يعني في الركوع يعني يحني ظهره إلى حد يستطيع زيادة عليه، ولكن هذه الزيادة يجعلها الإيه؟ للسجود، لأنه ما دام قادرا على حني الظهر بدرجة وبأعلى منها، فإذا قلنا نحني ظهره للأمرين بدرجة واحدة فهذا يعتبر خطأ، لأنه ينبغي أن يكون الانحناء للسجود أخفض من الانحناء للركوع، هكذا ذكر القوم. فإذا كان قادرا على أن يحني ظهره بدون كرسي بأن جلس على الأرض مثلا أو على الكرسي، وفي تلك الحالة هو في الحالتين غير قادر على السجود على الأرض أو الركوع الصحيح، فله أن يجلس على الكرسي لأنه غير قادر حقيقة على السجود أو الركوع، فيجب أن يحني الظهر بما ذكرنا، يجب أن يصلي من قيام إن قدر على ذلك، فإن صلى من جلوس على الكرسي أو قعود على الأرض وهو قادر على القيام بطل الصلاة بالإخلاف نعلمه، فإذا عجز عن القيام حقيقة لأنه أصاب بدوار أو لم يمكنه أن يستمر قيما للفاتحة، فإذا قام لها سقط ولم يجد شيئا يستند إليه عند القيام، جاز أن يصلي من جلوس سواء كان على الأرض أو على الكرسي ما دام غير قادر في الحالتين على الركوع والسجود. وهذا العذر في الحقيقة ليس قائما عند أكثر الناس، ولكن يحدث بندرة يعني بدرجة نادرة، والنادر الحكم له. فليس معنى أنني قلت يجوز أن يصلي على الكرسي أن هذا يعتبر أمرا عاما وترخص بفعله كل إنسان سواء كان قادرا على ركوع السجود أم لم يكن قادرا، وهذا لا يلزم منه أن يباح وضع الكرسي في المسجد، لأن وضع الكرسي في المسجد يعتبر ذريعة لأن تبطل بسببه صلاة كثير من الناس كما ذكرنا قبل ذلك، وحيث إن وجود من لا يستطيع ركوع السجود حقيقة يعتبر شيئا نادرا، وحيث إن النادر لا حكم له، فلا يقال من أجل هؤلاء العاجزين عجزا حقيقيا وهم عدد قليل جدا من أجلهم نضع الكرسي في المسجد دائما، لأن هذا يعتبر ذريعة لأمر الفهل لا تحمد عقباه كما ذكرنا قبل ذلك. كل الرؤساء سيتولون قيادة البلاد عن طريق الانتخابات، ولم يقيموا شرعا، ومحلات الخمور كما هي إلى آخره. فهذه الطريقة كل الحكم يخرج على كل الحكم برضه، حتى مش عارف تكتب الحكام فين الألف؟ طيب كل الحكم يخرج عليهم. ما لهذا ذكرت أنه ينبغي ألا يكون الانتخاب إلا لرجل يعلم أنه ليس مرتدا عن الملة، أو ليس علمانيا، أو ليس له اتجاه ليس شرعيا، سواء كان هذا في مجلس الشورى أو مجلس الشعب أو رئيسا أو لرئاسة الجمهورية، من أجل عدم الوقوع في هذه الأمور. لأنه إذا تولى حكم البلاد رجل لا يختلف عمن سبقه، فإنه في تلك الحالة سيكون الأمر أيضا ذا خطورة فادحة، وسيكون الناس في تلك الحالة محتاجين إلى معرفة حكم هذا الحاكم الذي ضاع بسببه الشريعة. فينبغي قبل الوقوع في أمر كهذا أن يختار من هو أصلح لهذه الأمور، حتى لا يقع الناس في أمور لا تحمد عقباها بعد ذلك. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. هل يجوز الصلاة أي السجود على العمامة أو الغطرة أو ما شابه مثل التقية؟ التقية بالته. هل يجوز السجود دون رفعها؟ رحمك الله ورحمة الله. يجوز السجود على كور العمامة على قول الأكثرين، ولكن ما التراها إلا من عذر، كأن كان في جبهته عذر لا يمكنه أن يسجد على جبهته مباشرة، فإنه يجوز السجود على العمامة على كور العمامة أو على القلنسوة أو على غيرهما مما يغطي به رأسه، ولو لم يقع السجود على جزء من الجبهة. هذا قول الكثيرين. وذهب الشافعية إلى وجوب السجود على جزء من الجبهة ما دام ليس هناك عذر يمنعه من السجود عليها، فإذا قصر فقد بطل صلاته. اشترط لصحة السجود أن يكون على جزء من الجبهة، بشرط أن يكون هذا الجزء ظاهرا وليس مغطى بشيء، لا بكور عمامة أو بغيرها أو بغيره. فالجمهور على الجواز مع الكراهة إلا من عذر، والبعض ذهب إلى عدم الجواز. فسجوده على كور عمامته بغير عذر يعتبر شيئا ضارا بالصلاة على قول الشافعية، وليس ضارا بها على قول الجمهور، ولكن الكراهة وكراهة التنزيه تكون قائمة. الأشبه قول الجمهور. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل العالم أي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء من قال بوجوب أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يتوضأ، على هذا القول بالوجوب هل هو شرط صح لصحة الوضوء أم يسقط سهوا أو نسيانا؟ ليس شرطا لصحة الوضوء. غسل اليد ثلاثا قبل الوضوء لمن استيقظ من نوم الليل وأراد أن يتوضأ ليس واجبا على قول الجمهور ولكنه مستحب، وذهب البعض إلى وجوبه ولكنه ليس شرطا من شروط صحة الوجوب، وليس شرطا من شروط صحة الصلاة. الأقرب قول الجمهور أن هذا مستحب وليس بواجب، فلو غمس يده مباشرة في الإناء قبل أن يتوضأ بعد أن استيقظ من نوم الليل فلا شيء عليه، موضوع صحيح ما دامت يده طاهرة وليس عليها نجاسة، فإنه يجوز له أن يغمسها في الإناء قبل أن أو دون أن يغسلها ثلاثا، لأن هذا مستحب فقط وليس بوجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. ماذا لو تأخر المأموم عن الإمام ركعة كاملة أو أكثر من ثلاث أركان العذر سهو أو غيره؟ إذا تأخر المأموم عن الإمام ركعة أو أكثر فإنه في تلك الحالة تلغى هذه الركعة التي كان قد تأخرها ويأتي بركعة. إن كان قد تأخر بركعتين فإن هذا إن كان هذا سهوا فيجب أن يأتي بركعتين إلى غير ذلك. هذا ما أذكره، ولعل في المسألة تفصيلا لا يحضرني الآن، ولكن هذا ما أذكره. كيف طرقة المريض؟ المريض كما ورد في الأحاديث، السؤال إجاباته طويلة أذكر شيئا منها. يجوز أن يرقى المريض بالفاتحة، وهذا ثابت في بعض الأحاديث، ويجوز أن يرقى مرضى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وغيرها من الصحابة: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أي لا يغادر مرضا. يمكن أن يضع يده على بدن المريض، ويمكن أن يقول هذا دون وضع يد، والأقرب أن يضع يده على المريض. وكذلك هناك لفظ آخر للرقية وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل ذي عين، بسم الله أرقيك والله يبريك من كل شيء يؤذيك ومن كل ذي عين أو عين حاسد أذكر على وجهه من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك والله يبريك أو الله يشفيك من كل شيء يؤذيك ومن كل ذي نفس أو عين حاسد الله يشفيك. كذلك ورد بسم الله ربنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. تفعلوا هكذا بريقة بعضنا بتربة أرضنا بإذن ربنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. أظن في أوله بسم الله بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، لأنه عمل كده الأول وضرب الأرض فأصبح التراب ملتصقا بأصبعه أو بأصبعيه، فيقول بريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. كذلك يمكن أن يقرأ المعوذات ثلاثا ويقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد. هل لك شيخنا دروس في الأصول أو الفقه تدرسها؟ يمكن أن يلتحق بها من يريد طلبها. في الحقيقة المجلس في الأصل إنما كان من أجل الأصول، المجلس في أول الأمر كان سيعقد من أجل تدريس الأصول، وهذا هو الذي كان في النية، أصول الفقه. وهناك مجلس آخر إن شاء الله سيكون في الفقه المقارن أو في نقد أقوال الفقهاء المعاصرين، نقد البناء لبعض المعاصرين من الفقهاء من أجل نصيحة المسلمين يعني، وسيكون مشتملا على فقه مقارن وعلى غيره. ولكن نظرا لأننا نمر بظروف كلكم يعلمها، فأردت ألا أتكلم في الأصول الآن من أجل ما نحن بصدده، وسنرجع إن شاء الله تعالى للكلام في الأصول بعد محاضرات يسيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل المسافر للعمرة وسوف يقيم أكثر من 4 أيام عند عودته وهو في مطار جدة، هل يقصر الصلاة أم يلزم أن يتم الصلاة حتى يفارق المدينة كمنشئ السفر؟ السؤال لا يفهمه على وجهي، ولكن على أي حال أفصل فيه شيئا. العبد إذا سافر إلى بلد وكانت مسافة بين هذا البلد وبين بلد إقامته مسافة تقصر الصلاة فيها، إذا سافر إلى بلد ونوى إقامة أكثر من 4 أيام فقد يجب عليه أن يصلي صلاة متم. وأما في ذهابه إلى هذا البلد ورجوعه فإنه مسافر، يجوز أن يقصر الصلاة في فترة سفره حتى يصل إلى البلد، ويجوز أن يقصر الصلاة من وقت رجوعه إلى بلد الإقامة ما دام لم يصل إلى بلد الإقامة. فإذا سافر إلى بلد تقصر في مسافته الصلاة ونوى إقامة 4 أيام فأكثر وجب عليه أن يصلي صلاة متم، وأما إذا نوى إقامة أقل من 4 أيام فإنه يصلي صلاة قصر على قول أكثر من المسلمين. إذا ذهب إلى بلد ونوى إقامة أقل من 4 أيام ولكنه حدث له في هذا البلد شيء عطله ولم ينو إقامة، ولكنه حدث له شيء شغله فيقول غدا أسافر فلم يجمع إقامة، فهذا له قصر الصلاة ولو استمر شهورا لأنه لم يعزم على إقامة. أما إذا ذهب إلى البلد ونوى ابتداء إقامة 4 أيام فأكثر فقد يجب عليه أن يصلي صلاة متم، هذا عند وصوله للبلد الذي سافر إليه. وأما في أثناء سفره ذهابا وفي أثناء سفره إيابا فإنه يجب له أن يصلي صلاة قصر حتى يصل إلى بلد إقامته. إذا ذهب إلى بلد ونوى إقامة 4 أيام فأكثر ثم بدأ في العودة إلى بلده الأول فإنه لا يبدأ في قصر الصلاة إلا بعد أن يغادر آخر منزل من منازل البلد الذي كان قد سافر إليه، لأنه كان قد أتم الصلاة فيه، فكان في تلك الحالة تعتبر كالبلد الذي كان مقيما فيه ابتداء. نقل عن بعض الناس أن حضرتكم قلتم أن ما حدث في أحداث 25 يناير بعد يعد خروجا على الحاكم. أيوة يا سيدي، هذا ذكرت هذا في أول الأمر، ولكن بعد أن نتج شيء من المظاهرات يبشر بخير، فقلت يجب القول بعزله من أجل توضيع الشريعة، ومن أجل ترك الفساد في الأرض، ومن أجل ترك صلاة الدعوة إليها، وترك زكاة الدعوة إليها، وغير ذلك. فهذا يعتبر أمرا ينبغي أن يكون من أجل ما ذكرنا. قلت في الأول عندما سئلت لا يجوز الخروج إلا إذا أظهر كفر البواح، ولكن بعد ذلك قلت يجوز الخروج أو يجب الخروج، ولكن بطريقة سلمية أو طريق مظاهرات أو غير ذلك، ما دام قد حدث للمظاهرات نتيجة إيجابية، وما دامت الأضرار ليست جسيمة، والمخاطر ليست فادحة، والفتن ليست شديدة، فيقال بوجوب الخروج، ولكن بطريقة سلمية من أجل ما ذكرنا. هل يجوز انتخاب رجل من الإخوان المسلمين حيث أنهم قالوا نحن لا نجد فرق بين أهل السنة والشيعة إلا في بعض الفروع؟ السؤال يعني ليس واضحا بدرجة. سواء كان المرشحون من الإخوان أو من غيرهم، فما دام المرشح مسلما لم يظهر ما يدل على ردته، أو لم يظهر ما يدل على شطحاته بأمر خالف الإجماع فيه أو غير ذلك، فينبغي أن ينتخب، لأنه سيكون أقل ضرا بكثير من أن يجلس على كرسي رجل من العلمانيين أو من غيرهم من أصحاب المذاهب غير الحقيقية، أي المذاهب الباطلة التي لا يجوز أن يكون المسلم عليها. إذا كنت تعلم أن بعض الإخوان يرى أنه لا فرق بين الشيعة وبين أهل السنة إلا في بعض الفروع، طبعا السائل لم يذكر هذه الفروع التي يعتبرها الإخواني هي الفرق بين الشيعة وأهل السنة. الشيعة قوم من المبتدعة الذين تعتبر بدعتهم بدعة فاحشة بدرجة كبيرة، فهم من الفرق الضالة المضلة. الشيعة أقسام، وليس كل قسم على درجة خطورة وفحش القسم الآخر. منهم هم قريبون من أهل السنة في معتقدهم، ومنهم من بعيدون عن أهل السنة في المعتقد، فمنهم قوم بالغوا في حب علي حتى اعتقدوا أنه إله، وهؤلاء كفروا بالإجماع، ومنهم قوم لم يبالغوا إلى هذا الحد فاعتقدوا أنه ليس إلها ولكنه رسول، واعتقدوا أن جبريل خان الأمانة فنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وكان مأمورا بالنزول على من؟ على علي، فهم بذلك قد كفروا بلا خلاف. ومنهم من كفر أبا بكر وعمر وكثير من الصحابة، وهؤلاء كفروا بلا خلاف، لأن أبا بكر وعمر ثبت بالدليل أنهم من أهل الجنة، فلا يجوز تكفيرهم بحال، فكونهم مكفرونهم فهذا يعتبر تكذيبا لما ثبت صراحة وصح من كونهم من أهل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا مؤمن. منهم من رمى عائشة بالفاحشة، وهذا كفر بلا خلاف، لأن هذا يعتبر تكذيبا لما ثبت من الآيات الدالة على تبرئة الله تعالى لها. فالفرق كثيرة، المهم أن الشيعة الذين هم في عصرنا من الفئات الضالة المضلة، فلا يجوز مناصرتهم ولا تجوز مساعدتهم ولا يجوز الانخراط في سلكهم. فإن كان بعض الناس يعتقد فيهم أنهم من المبتدعة الذين ليست بدعتهم ضلالة درجة كبيرة فهذا خطأ. فإن كان هناك من الإخوان من يفرق بين أهل السنة وبين الشيعة بهذه الصورة، فينبغي إقامة الحجة عليه، فلعله يكون قد حدث عنده ما يلبس عليه الأمر أو ما يجعل الأمر مشتبها عليه، لهذا قال هذا القول. فينبغي إقامة الحجة عليه وإظهار الحق له، فإن أصر على عناده وضلاله فينبغي عدم انتخابه. طالب علم الفقه إذا تمذهب بمذهب معين فأي المذاهب خذ يا ابني أي المذاهب ترشحون هذا ولا أي المذاهب ترشحون أو للبداية به؟ وما تعليقكم على قول الألباني في ذلك بأن المرأة إذا تمذهب بمذهب معين فليبدأ إما بالشافعي فالحنبلي فالمالكي فالحنفي؟ طالب علم الفقه إذا تمذهب مذهب معين فأي المذاهب ترشحونه للبداية به؟ وما تعليقكم على قول الألباني في ذلك بأن المرأة إذا تمذهب بمذهب معين فليبدأ بالشافعي فالحنبلي فالمالكي فالحنفي؟ بالنسبة للمبتدئ، بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، يجب عليه أن يأخذ بقول أحد الأئمة المعتمدين، يعني يجب عليه أن يأخذ بقول أحد المذاهب المعتمدة، والبدء يكون لا أقول يبدأ وبعد ذلك يعرج على الآخر، ولكن أقول أقرب المذاهب إلى السنة هو مذهب الشافعي وأحمد ثم المالكي ثم الحنفي. فالأخذ بقول الشافعي يعتبر أشبه، والأخذ بقول أحمد يعتبر أشبه من الأخذ بقول مالك، وأشبه من الأخذ بقول أبي حنيفة، لأن أقرب المذاهب إلى السنة هو المذهب الشافعي والحنبلي ثم المالكي ثم الحنفي. المقارنة بين قول بين مذهب الشافعي وبين مذهب الحنابلة يعتبر صعبا، بل من ناحية تمييز أحدهما، لأن كل من المذهبين يعتبر من مذاهب أهل الحديث، فالشافعي عالم بالحديث وأحمد مهمة الحديث الكبار، والشافعي على دراية كبيرة بالحديث أيضا، فقول كل منهما يعتبر أقرب إلى السنة من قول مالك، ومالك أيضا عالم بالحديث. وأبعد المذهب عن السنة هو مذهب أبي حنيفة، فمن أخذ بقول الشافعية في مذهبهم فلا غبار عليه، ومن أخذ بقول الحنابلة في كتبهم فلا غبار عليه. فإذا بدأ بأحد هذه المذهبين فذلك مطلوب، وإذا أراد أن يزداد علما فقرأ في الفقه المالكي فذلك في فضل، وكذلك أراد أن يزداد فقرأ في الفقه الحنفي فذلك أيضا في فضل، إلا أن العمدة تكون على قول الشافعية أو قول الحنابلة. قلت إن المذهب الحنفي يعتبر أبعد المذهب عن السنة، وذلك لأن أبا حنيفة كان قد أعمل القياس في مسائل كثيرة جدا، ولهذا لقبت مدرسته بمدرسة أصحاب الرأي، أطلق العلماء عليهم أنهم أصحاب الرأي لأنهم أعمالوا القياس في كثير من المسائل أو في أكثر المسائل، هذا بالإضافة إلى أن أبا حنيفة نفسه كان ضعيفا في الحديث، ضعفه ابن عدي في كامله وضعفه البخاري أورده في الضعفاء، وأورده النسائي في الضعفاء، وأورده أبو نعيم في الضعفاء، وأورده ابن حبان في المجروحين والمتروكين، إلا أنه إذا استقل ابن حبان بالتجريح فلا عمدة فليس عمدة، لأنه مشرف في الجرح ويتناقض، فيورد بعض الناس أحيانا في كتابه المجروحين ثم يريده أيضا في كتابه الثقات. فلو أن ابن حبان هو الذي فرض بتجريحه لما كان هذا معتمدا أنه مشرف في الجرح، ولكن نظرا لأنه ضعفه غير ابن حبان، وكذلك ضعفه ظن مسلما، وكذلك ضعفه عبد الله بن المبارك، فضعفه كثير من أئمة الحديث، فلهذا كان قوله في المسائل الفقهية معتمدا بدرجة كبيرة على الرأي، ونظرا لأنه كان في الحديث ضعيفا فنتج من ذلك أن آراءه التي قامت أساسا على استنباط الحكم من الدليل كانت بعيدة عن الصواب، أو كانت غير راجحة، لأن ما احتج به لم يكن صحيحا. فإذا قرأت في كتب الحنفية وجدت أنهم يحتجون في مسائل كثيرة جدا بأحاديث ضعيفة، أحيانا تكون ضعيفة جدا، بل أحيانا تكون موضوعة، هذا في بعض المسائل. وأما أحمد فلأنه إمام جهبذ في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في السنة، فنظرا لهذا كله كانت أقواله أقرب إلى الصواب وأشبه به من قول غيره، وكذلك يليه الشافعي في هذه المرتبة. ونظرا لأن أحمد كان بعيد الأخذ بالقياس، بعيد الأخذ بالرأي، كان يعتمد على القياس، ولكن كان لا يعمل الرأي في أكثر المسائل ولكن يعتمد على الحديث. فإذا لم يجد في الباب إلا حديثا ضعيفا ولكنه لم يكن شديد الضعف، فكان يحتج به أو يعمله ويفضله على الرأي بشرط ألا يكون الحديث شديد الضعف. ولهذا ذكر ابن القيم عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف إذا كان غير شديد الضعف ويراه خيرا من رأي أبي حنيفة. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد كانوا يحتجون بالمرسل، والمرسل عند أئمة الحديث من قبيل الضعيف، والشافعي لم يكن يحتج بالمرسل إلا بمراسيل ابن المسيب، وهذا على خلاف بين أصحاب الشافعي في هذا، منهم من قال كان يحتج بالمرسل أي بمرسيل ابن المسيب، ومنهم من قال أنه لم يحتج بمرسل سعيد بن المسيب منفردا، ولكن إذا عوضد بغيره عوضد بأحد أمور أربعة، ولسنا بصدد التفصيل في هذا في تلك الجلسة. فنصيحة أقول: أولا يجب الأخذ بقول إمام من المعتمدين، ولا يجوز الشطح والاعتماد استقلالا على الدليل دون أن تكون أهلا لاستماط حكم من الدليل، لا بد من تكون اقتصرت فيك شروط الاجتهاد حتى تكون أهلا لفهم الدليل. الدليل بالعربية فيجب أن تكون عالما بالعربية، والدليل فيه أمر وفيه نهي وفيه عموم وفيه خصوص وفيه إطلاق وفيه تقييد وفيه ناسخ وفيه منسوخ وفيه مفهوم وفيه منطوق وفيه غير ذلك مما ذكر في الأصول، فينبغي أن تكون عالما بالأصول. والدليل فيه ناسخ ومنسوخ، فيجب أن تكون عالما بالناسخ والمنسوخ حتى لا تقع في الحكم المنسوخ لأنك لم تعلم بالناسخ، لأنك لم تبحث عن الناسخ مع ثبوته. وهناك أحكام كثيرة عقد الإجماع عليها، فيجب عليك أن تكون عالما بالمسائل التي انعقد عليها الإجماع، يجب عليك أن تكون عالما بالآيات الأحكام، وليس بشرط أن تحفظها، ويجب عليك أن تكون عالما بأحاديث الأحكام وليس بشرط أن تحفظها، واختلفوا في عدد الأحاديث التي يجب عليك أن تكون عالما بها. ويجب عليك أن تكون عالما بمسائل الإجماع، وأن تكون عالما بالنسخ والمنسوخ، أن تكون عالما باللغة، وأن تكون عالما بالأصول. الذي أوقع كثيرا من شباب الأمة في فوضى فقهية وفي فتن عارمة وفي خلافات وفي مشاجرات وفي مشاحنات أنهم اعتمدوا على أنفسهم في استنباط الحكم من الدليل ولم يكونوا أهلا أصلا لاستنباط الحكم من الدليل، لأنهم لم يعلموا الشروط، لم يحاولوا معرفة الشروط التي يشترطها العلماء أو يشترطها العلماء لكي يكون العبد قادرا على الاجتهاد، ولم يقوموا بتحصيلها، وظنوا أن الأمر من ناحية استنباط الأحكام أمر سهل، فباح كل إنسان لنفسه أن يستنبط الحكم من الدليل الذي قرأه أو سمعه، سواء سمعه من عالم أو من غير عالم، وهذا خطأ فاحش. كذلك أباح بعض المعاصرين لأنفسهم ولم يكونوا أهلا لاستنباط الأحكام من أدلتها لعدم تحصيلهم لشروط الاجتهاد التي ذكرها الأئمة في كتبهم أباحوا لأنفسهم أن يصنفوا كتبا في الفقه، فوقع في تلك الكتب أخطاء فاحشة، وهذا الذي دعاني إلى أن أقول ستكون لك محاضرات إن شاء الله في نقد تلك الكتب نصيحة للأمة قبل أن تزل أقدام شبابها وقبل أن يقعوا في أمور لا طائل تحتها. نقد لكتب بعض فقهاء المعاصرين لا من أجل إظهار نقص فيهم أو عور بهم، ولكن من أجل إرجاع شباب الأمة إلى حظيرة كتب الفقهاء المتقدمين، لأنه يجب الأخذ بأقوالهم دون غيرهم، هذا بالنسبة لطالب العلم غير المجتهد. وأما من حصل شروط الاجتهاد فيجب عليه أن يأخذ ما أدى إليه اجتهاده، أن يأخذ بالقول الذي أداه إليه اجتهاده، لأنه أصبح إماما مجتهدا كبقية المجتهدين، فحرم عليه أن يقلد أحد المجتهدين لأنه مجتهد مثله. طب ما احنا كنا طيب برضه هجيب على الأسئلة برضه عشان ننسى برضه، هجيب كده باختصار بقدر الإمكان سماحة الشيخ. طيب هل الحكم غير ما أنزل الله في الواقعة المعينة كالتشريع العام أو كأن يجعله؟ سألت عن هذا، أجبت عن هذا السؤال بنحوه. عثر موظفون بمكتب حكومي على أوراق مكتوب عليها طلاسم ومعها قطع من الخبز، سألوا أحد الدعاة فقال لهم أنه سحر فعلته امرأة منذ عام ودفعت فيه مالا كثيرا لتتولى وظيفة تشغلها امرأة أخرى في المكتب. هذه المرأة الأخيرة مرضت بورم في المخ وتتداوى منه الآن، فقال الداعية ارموا الورقة في البحر لإبطال السحر. كيف تصرف هؤلاء الموظفون؟ أولا الداعية ده عرف ازاي في عمل معمول من سنة ودفعت مال كتير فقال انه سحر فعلته امرأته منذ عام دفعت مالا كثيرا لتتولى وظيفة تشغل امرأته. كيف عرف ذلك؟ كده بالتخمين ام انه كان يعلم هذه المرأة وعرف أنها قامت بسحر الأخير؟ طبعا الكلام في خلل وفي حلقة مفقودة، ولا أريد أن أستفسر أو أن أستفصل عن هذه الحلقة المفقودة، ولكن أقول بافتراض ذلك فالسحر يبطل إذا علم مكانه وأخرج وفك، في تلك الحالة يبطل مفعوله. كذلك إذا لم يمكن العثور عليه فإنه يمكن التحصن من أثر هذا السحر بالتعاويذ وببعض آيات من القرآن، منها آيات الكرسي وغير ذلك، والمحافظة طبعا على الصلاة والأذان والإقامة وفعل الأشياء التي تكون سببا في تحصين الإنسان من الشيطان، لأن الأصل في تأثير السحر هو قيام بعض الشياطين من الجن بأمر رئيس قبيلة الجن أن يخدم هذا الساحر. الساحر يقوم بقراءة بعض الألفاظ على بعض الأشياء في مكان معين في وقت معين بطريقة معينة يطلب الساحر أن يعان من قبل رئيس قبيلة الجن، وبعد أن يوافق الساحر على فعل ما يطلبه رئيس القبيلة منه بأن يفعل أفعالا تجعله مرتدا عن الملة، يقوم بعد ذلك بتسخير بعض شياطين الجن الذين يعتبرون مرؤوسين من قبله، يعني هو رئيس لهم، يقوم بأمره بأن يخدم الساحر، فكل ما يحدث من تأثير للسحر إنما هو من قبل هذا الخادم، يعني من قبل شيطان الجن الذي قام رئيس القبيلة بتسخيره للساحر بعد أن أمره بفعل أشياء المرتدة الملة، كأن يتوضأ باللبن أو أن يضع المصحف بين فخذيه ويبول عليه، أو أن يلبس أوراقا من أوراق المصحف في قدميه ويدخل بها بيت الخلاء في النجاسات، يعني يفعل أشياء تكفره بلا خلاف. بعد ذلك يوافق رئيس القبيلة أن يسخر له بعض الجان، فما يراه الإنسان من أشياء وما حدث المرأة من أشياء فيقال لها إنك معمول لك عمل، أو قال له إنك معمول لك عمل إلى آخره، إنما هو من فعل الشيطان الذي جعله رئيس القبيلة خادما للساحر. إن كان مثلا سحر نزيف، سحر محبة، سحر كراهية، سحر ربط، أي سحر من أنواع السحر، إنما هو بتأثير من الجني اللي هو الشيطان الذي أمره رئيس القبيلة بأن يخدم هذا السحر بعد أن طلب منه أن يفعل أشياء تكفره. سحر الربط، الرجل يكون معافا وبعد ذلك فجأة إذا أراد الجمع امرأته يجد ذكره لا ينتصب، مع أنه كان لسه امبارح إيه اللي حصل يا جماعة؟ الذي حدث طبعا غير بقى شيء نفسه بتاعه، هو عارف أنه سليم وكل حاجة، أنه لما عمل له هذا العمل تمركز الجني في مخه في مركز المخ المسؤول عن الأعصاب التي في القضيب تذكر يعني، فمنع هذه الأطراف العصبية من الإحساس، فكانت النتيجة أن الشرايين لم يحدث في العضلة التي تغطي الشريان لم يحدث لها ارتخاء، فكانت النتيجة أن الدم لم ينزل في شرايين القضيب فلم يحدث انتصاب. الأصل بانتصاب إيه؟ أنه لم يحدث إثارة جنسية إما لرؤية أو لسماع أو غير ذلك. يقوم المركز المخ أو الجزء في المخ المختص بإعطاء إشارة للعصب الذي في القضيب أن يحس، فيحدث ارتخاء في العضلات الملساء المحيطة بشريان القضيب، العري يعني بتاع القضيب، في شهرين وفي أوردة. لما حدث الارتخاء للعضلة يبدأ الدم في النزول في الشريان، فيحدث الإيه؟ أن يتضخم القضيب فينتصب. هذه العملية الميكانيكية أو عملية أو تفسير ميكانيكية انتصاب القضيب. لما تمركز الشيطان في هذا الجزء منع من أن يعطي إشارة لأعصاب القضيب أن تحس، فحدث أن لم ترتخي العضلة المرساة المحيطة بشريان القضيب، فبقي القضيب على حاله مرتخيا لأن الدم إيه؟ لم ينزل فيه. كذلك مثلا سحر النزيف، على سبيل المثال سحر النزيف، المرأة سليمة يتمركز الشيطان في رحمها ويبدأ في ركضة، في ركضة يعني يضرب في الرحم فينزل الدم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ومن ركضات الشياطين. لما شكت إليه الدم ونزوله بدرجة كبيرة قالت: إني أسج سجة، إلى آخر الحديث. والحديث فيه ضعف من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل واسم مصدر لتفصيلك هذا الحديث الآن، ولكن شيء يذكر. فالشيطان يتمركز في الرحم فيركض يعني يضرب برجله أو بغير ذلك، فينزل دم في وقت ليس وقت حيض. ويبدأ الدم في النزول فيقال إنها عندها نزيف، لو أكون مع دم الصحابة لغير ذلك. سحر التخييل، طبعا نساء كثيرات يشكون، يجي لها واحد يخطبها وراح فش حد يشوفه بعد كده، الثاني يخطبها ويمشي ما فيش حد يشوفه بعد كده، والثالث أكرم عمل له إيه؟ عمل. اللي حصل إيه؟ أن الشيطان يكون أمامها أو على وجهها أو في موضع قريب منها أو فيها، فيخيل للخاطب أن وجهها وجه قرد، إنها سودة خالص، إنها شوهاء. فطبعا الرجل يرجع، الرجل يمشي وإيه؟ ما يرجعش، ما شافها قرد. فتشكو المرأة من أن أي خاطب يأتي إليها لا يوافق عليها. كذلك سحر المحبة، المرأة جوزها بيكرهها خالص، فطبعا هي مش عاوزة تسيبه، فتذهب لبعض الناس بعض يعمل عمل كما يعمل عمل محبة. مثلا الرجل العمل تعمل مثلا حاجة تحطه في الطعام ياكله، يحطه في الشراب يشربه، فالرجل بعد كده يبتدي ايه؟ ما يطيقش يفرقها، تروح المطبخ وراها، تروح بره وراها، يا دوبك في المطبخ ما يا حبيبتي انا مش قادر ابعد عنك، ما انت كنت ده، انت كنت قبل كده ما مش طايق تشوفني. حصل ايه؟ سحر المحبه، سحر الى غير ذلك. كل هذا بسبب من؟ شيطان الجن الذي سخره رئيس القبيله للساحر. لكن هذا منكم على علم حتى تعلموا حقيقه هذا الامر. السحر لا أثر له أصلا، هو بيقوم ببعض ألفاظ يقرأها، طبعا ألفاظ كفرية وغير كفرية، بعد أن كفره رئيس القبيلة كما ذكرنا، فرئيس القبيلة يسخر له بعض الشياطين فيقوم بهذه الأشياء. طبعا تأثير العمل يكون في أزمنة معينة وفي أماكن معينة وبطريقة معينة، ولا بد من وجود أثر لهذا المسحور. هيعمل صح، هيعمل عمل على إيه؟ اللي بيسموه العام إيه؟ أثر، يعني شعر من شعر من شعر من شعر من شعر رأسه عند التسريح مثلا، أو منديل أو أي حاجة من أثر منديل كناري فيه بتاع، هذا يسمى أثرا، اللي هو عند في البلد اسمه إيه؟ أثر. فلكي يعمل العمل لابد من وجود أثر لهذا الذي يريد أن يعمل له العمل. وبذلك في الحقيقة الفعال هو الله، ولكن جرت إرادته أن تحدث كل هذه الأفعال بأسباب، وهذه مجرد أسباب، والفعال هو الله.